السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الكرام، الخطاب الحشوي الديني الشائد يغلب الدعوة إلى عبادة الله وإلى طاعة الله وإلى جوهرية هذا الأمر. يعني أنت في الحياة موجود من أجل عبادة الله وطاعته، ويجعل هذه القضية هي أولى الأولويات ورأس الاهتمامات، بل يضحي بكل المصالح، المكاسب، الحياة بشكل عام من أجل تحقيق هذا الأمر، يعني عبودية الله. حتى النفس لا بأس أن تزهق في سبيل تحقيق هذا الأمر. الآن دعونا نناقش الأمر من وجهة نظر العقل الشوي، يعني لا نقول العقل الملحد، العقل الطبيعي. هل الله عز وجل بحاجة إلى عبادة هذه الفيروسات؟ يعني نحن في هذا العصر انفتحنا على الكون وعرفنا ماذا يوجد فيه من ضخامة وعظمة وملكوت يعجز اللسان عن وصفه، شيء هائل وأشياء لا تفسير لها ولا يعرفون ماذا تخفي من أسرار ثقوب السوداء وغيرها. فهل الله بحاجة عبادة هذا الفيروس التافه الصغير الذي لا يرى، يعني من منظور الكون العظيم ليس شيئا أصلا في الوجود اللي هو الإنسان، و يعني هل يعقل أن نقتنع بهذا الأمر، يعني أن الله بحاجة إلى عبادتنا، و أن القضية الجوهرية والرئيسية في الحياة أن نلبي رغبة الله في العبادة، في الخضوع له، ونضحي بمصالحنا وحياتنا ومكاسبنا و يعني أنفسنا من أجل أن ندخل السرور على الله بالعبادة له، يعني أن نشبع في هذا الجانب، رغبة أن يرى الخلق عبيدا له. هل هذا شيء يستقيم عقلا؟ يعني حتى في النص نفسه يوجد تصريح كثير وتكرار لقضية أن الله غني عن العالمين، ليس بحاجة أحد ولا يزيده البشر شيئا، لا بعبادة ولا بعصيانه. إذن يجب أن ننظر إلى قضية العبودية بنظرة أخرى. يعني الفلاسفة يقولون بأن هذه العبودية التي جاء بها الأنبياء ليست عبودية العبد لسيده، يعني الحشوية يقيسون ملك الله وسيادته على ملك وسيادتهم، يعني السيد والملك والزعيم والقائد يحتاج خدمة الناس في مصالح مختلفة، لكن الله ليس بحاجة إلى هذه العبادة بأي شكل من الأشكال. المسألة كما يقول الفلاسفة هي يعني تمهيد وترشية وتسوية الأرضية لبناء دولة، حضارة، نهضة، قانون يجمع مجموعات كثيرة ومختلفة من البشر، وجمعهم على الله يعني قبول الجميع بهذه مرجعية. يعني عندما يأتي الأنبياء بتحطيم الأصنام فليس المقصود هدم الصنم نفسه، يعني المقصود أن نلغي المرجعيات الحاكمية ونتفق كلنا على مرجعية الله الذي يمثل النبي إرادته وحكمه في الحياة. طبعا هذه الفلسفة وهذه النظرية لا تلغي كون النبي مبعوث من عند الله، يعني الله عز وجل هو الذي خلق الكون بهذا النظام وهذا الإحكام والقانون الدقيق، فمن الطبيعي أن يكون من ضمن مراده ومن ضمن يعني مقاصده وجود النظام في الحياة، تطور الحياة، رقية، يعني انتظام البشر من أهداف الله، يعني جزء التعبير. فلا أدري لماذا يتصور بعض الناس أن تفسير الأديان بهذا الشكل يعني تفريغها من محتوى عبودية الله. يا أخي حنا قلنا لك بأن الله ليس بحاجة إلى هذه العبودية، هي أرضية لجمع البشر على أساس واحد حتى يتهيأوا لبناء دولة التي يمثل النبي رئيسها وزعيمها وقائدها. هذه فكرة العبودية، لكن العشوية لا يفهمون الأمر بهذا الشكل، يعني هم يعتقدون بأن الشرائع مقصودة لذاتها وأن الشريعة هي الهدف الحقيقي والرئيسي من بعث النبوات، وأن هذا ما يريده الله، يريد امتثال الشرع وتطبيقه. الشرع هي يعني الشريعة وسيلة للمصلحة الحقيقية التي جاء النبي من أجلها، فركزوا على الشريعة وعلى الشرائع والعبادات ورتبوا عليها الفلاح والنجاح يعني الحصول على رضوان الله. فتأمل معي هذا الفرق الكبير جدا في النتائج، رغم أن الجميع يتفق، يعني الفلاسفة والحشوية كلهم يتفقون على صحة النبوة وظهور نبي ووجود شريعة واتصال هذا النبي بالله وحصوله منه على وحي، لكن الفيلسوف يقول الهدف من كل هذه العملية هي صلاح الحياة، إصلاح تطويرها، والحشوي يقول بأن الهدف منها إقامة الشريعة، وبالتالي يجب التركيز على الشرع ودراسته والاهتمام به وتطبيق مقتضياته. هذه هي الفكرة الرئيسية التي أتوقع لو أن الإنسان استطاع أن يستوعبها بشكل جيد سوف تصنع ثورة في تفكيره. وبالمناسبة هذا الطرح ليس طرحا ماديا أو علمانيا أو ليبراليا أو إلحاديا، ترى طرح إيماني، يعني طرح إيماني. الفلاسفة الذي يقولون هذا الكلام ليسوا جاحدين بالنبي وليسوا يعني مكذبين له ولا يعني مغفلين لأهميته وضرورته، لا، هم يؤمنون بأنه صنع شيء عظيم وأنه جاء من عند الله لتغيير الحياة وتطويرها. فهو طرح ينبثق من صميم الدين، لكن فهم مختلف، فهم آخر، يعني تركيز على الباطن، على المقاصد الخفية، على السياسات. إذا الله عز وجل ليس بحاجة إلى عبادة أحد، ولا تعني هذه العبادة شيئا، ولن يحاسب الناس على حق له هو، يعني مسألة أن لله حق، هذا كلام فاضي. الحياة كلها، الكون، الملكوت كله ملك لله، يعني الإنسان هو ملك لله، فكيف تقول بأن الحق يعني يأتي من الملك والملكوت؟ هذا في حق البشر، نعم، يعني هذه الصورة جائزة عند البشر، لكن بالنسبة لله كل شيء ملك له. إذا العبودية في الطرح الديني، في العرض الديني، هي من أجل توحيد الناس على عقيدة تبنى عليها الدولة، وتبنى عليها القوانين، وتبنى عليها العلاقات، وتبنى عليها المصالح المختلفة.